بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في قاعدة سوق المسلمين، وهي من أهم القواعد الفقهية التي تترتب عليها ثمرة عملية كبيرة جدا، والحديث في هذه القاعدة ينبغي أن يقع ضمن جهات: الجهة الأولى في بيان أهمية هذه القاعدة وكيفية الاستفادة منها في مجال الاستنباط أو في مجال التطبيق خارجا. النقطة الثانية ينبغي الحديث فيها في مفاد القاعدة ومعناها. النقطة الثالثة ينبغي الحديث فيها في دليل هذه القاعدة ومدركها. ثم بعد ذلك ينبغي الحديث عن أن هذه القاعدة نسبتها مع قاعدة أو مع قاعدة يد المسلم، هل أنهما بمعنى واحد؟ تعود قاعدة السوق إلى قاعدة يد المسلم فيكون الموجود عندنا قاعدة واحدة، أم أن هاتين قاعدتين مستقلتين فقاعدة يد المسلم مغايرة لقاعدة سوق المسلمين، وبالتالي تترتب ثمرة عملية في المقام، غير مجموعة من الأمور التي سوف يقع الحديث عنها إن شاء الله فيما يأتي. أول النقاط أو الجهات التي ينبغي الحديث عنها في حديثنا عن قاعدة سوق المسلمين، الحديث عن مدى أهمية هذه القاعدة والثمرة المترتبة عليها في حياة الأفراد خارجا. قلت وأكرر بأن قاعدة سوق المسلمين من أهم القواعد الفقهية ذات الثمرة التي تترتب أو يستفاد منها في حياة الأفراد خارجا، وذلك لأن لهذه القاعدة أهمية خاصة في أمور المسلمين المعيشية، فتدخل هذه القاعدة في باب الأطعمة والأشربة في باب الأكل، وتدخل هذه القاعدة في باب الطهارة والنجاسة، وتدخل هذه القاعدة في باب الصلاة، وتدخل هذه القاعدة في باب المعاملات في البيع والشراء أو في الإجارة أو في عقد النكاح أيضا في الجملة. أما دخولها في باب المعاملات فلأن هناك قولا موجودا عند جملة من فقهائنا بالتحديد القدماء وبعض المتأخرين مؤدى أن ما كان نجس العين فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لا يجوز جعله عوضا عن لا يجوز جعله مهرا في عقد النكاح، لا يجوز جعله عوضا في عقد الإجارة وما شابه، على أساس أن النجاسة مانعة من قابلية الانتفاع فيه. ولذلك يذكرون هناك حرمة بيع الميتة، حرمة بيع الكلب، حرمة بيع الخمر، حرمة بيع الخنزير، بيع العذرة وما شابه، يدعون بأن مبنى أو مرد هذه الحرمة تعود لكونها من الأشياء النجسة، وكونها نجسة يعد مانعا من الالتزام بإمكانية إيقاع المعاوضة عليها، فيلتزم بعدم صحة جعلها عوضا أو معوضا. بل هناك قول بين الأعلام وبالتحديد المتأخرين ومتأخر المتأخرين وجملة من عاصرنا يلتزمون بأن المدار على ثبوت المالية أو ثبوت المنفعة العقلائية، فلا كلام لنا في هذا. هذا بناء على القول الأول، لو كان هذا اللحم الموجود خارجا مما يشك في تحقق الزكاة فيه فيبنى على طهارته وحليته، أو يشك في تحقق الزكاة فيه فيبنى على نجاسته لكونه ميتا، لن يسوغ حينئذ إيقاع معاوضة عليه، وذلك بسبب وجود المانع وهو النجاسة. كذلك تدخل هذه القاعدة في مجال الطهارة ومجال الصلاة ومجال الأطعمة والأشربة. توضيح ذلك بصورة أكثر فنقول: أما بالنسبة إلى مدخليتها في مجال الأكل والشرب فلا يخفى على أحد على أنه يعتبر في حلية أكل اللحوم إحراز كونها ذكية، فما لم تحرز زكاتها لا يجوز حينئذ الإقدام على أكلها، ويدل على ذلك جملة من الروايات الدالة على أن من الشروط المعتبرة في حلية الأكل كون المأكول ذكيا، فما لم يكن المأكول ذكيا يحكم حينئذ بعدم جواز تناوله. وقد ذكرت تلك الروايات في باب الأطعمة والأشربة من باب من الحديث سواء في وسائل الشيعة أم غيره من الكتب. أيضا يقال حينئذ بأنه يشترط إحراز الزكاة، ولذا ما لم نحرز الزكاة يحكم حينئذ بعدم جواز الأكل، والحكم بعدم جواز الأكل لا ينحصر في صورة ما إذا أحرزنا عدم الزكاة، بل يشمل أيضا ما إذا شككنا في تحقق التزكية. ولذا لو شككنا في كون هذا اللحم مما تحققت فيه الزكاة أو لا، فعندها يقال بعدم إمكانية تناوله أو بعدم جواز تناوله، ذلك لأن حلية الأكل مناطة بإحراز التزكية، ومع عدم تحقق الإحراز ولا لكون المقام مقام شك يحكم بعدم تحقق الشرط، وبالتالي يبنى على عدم حلية الأكل. فمع احتمال عدم التزكية نبني على عدم حلية الأكل، ولا ريب في أن احتمال عدم التزكية يوجد اليوم في اللحوم الموجودة في أسواق المسلمين فضلا عن غيرهم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني عدم جواز أكل اللحوم الموجودة، وذلك لعدم إحراز الشرط المعتبر في حلية أكل اللحم وهو كونه ذكيا، فسوف يلتزم برفع اليد عنه حينئذ. هنا تظهر ثمرة القاعدة، بمعنى أنه إذا تمت قاعدة سوق المسلمين وحكمنا بقبولها حينئذ، فسوف يكون مفادها هو البناء على حلية اللحم المشكوك وكونه ذكيا. فاللحم الذي يكون في السوق مع أننا نشك في كونه ذكيا، تأتي قاعدة المسلمين فتقول بأن اللحم لما كان موجودا في سوق المسلمين عامله معاملة الذكي، فيتحقق إحراز الشر، فيبنى حينئذ على أن المقام مقام تحقق للتذكية أو إحراز للتذكية، ويحكم عندها بحلية تناوله وأكله. هذه ثمرة. إذن لاحظوا بأنه كيف أننا خرجنا من عدم إحراز الزكاة والبناء على عدم الحلية إلى إحراز الزكاة والبناء على الحلية، كل ذلك نتج من خلال قاعدة سوق المسلمين. نفس ما أجرينا بالنسبة للأكل من حيث الحكم بالحلية يجري أيضا بالنسبة للمعاملات، لأن تمام المدار عندنا على الطهارة أو على عدم النجاسة. متى ما حكمنا بحلية الأكل لازمه الحكم بالطهارة، فبالتالي يجوز إيقاع المعاوضة عليه، وعندها يحكم بأنه مما لا إشكال فيه. تظهر ثمرته أيضا من خلال قاعدة سوق المسلمين. أيضا بالنسبة للجلود يأتي الكلام، حيث أننا نقول إذا التزمنا بأن، لا بد أن تلتفتوا هنا أن الكلام في الصلاة يبتني على المبنى. عندنا مبنيان في شرائط لباس المصلي، مبنى يقول بأن شرط الصلاة أن لا يكون من الميتة كما عليه بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته، أن لا يكون من الميتة. المبنى الثاني كما عليه الأستاذ شيخ التبريزي أطال الله بقاه وسيدنا الخوي رضي الله عنه، من أن المبنى أن لا يكون من الحيوان غير الذكي، أو قل أن يكون من الحيوان المذكى، وتتجلى الثمرة بشكل كبير. الآن بالنسبة للجلود التي يشك في كونها ذكية أم لا، إذا وجدنا جلدا شككنا في أن هذا الجلد مما ذكي أو لا، بناء على القول لأن المعتبر في صحة الصلاة أن يكون الشرط في لباس المصلي، أو أن لا يكون اللباس شراط لباس المصلي، أن لا يكون اللباس مأخوذا من الميتة، ما شك في كونه ذكيا لا ينطبق عليه عنوان الميتة، وبالتالي يحكم بصحة الصلاة فيه. هذا لا يرتبط بمحل بحثنا. ما هو المربوط بمحل بحثنا؟ ما إذا قلنا بأن الشرط في صحة الصلاة أن لا يكون لباس المصلي من غير المذكى، أو قل الشرط أن يكون لباس المصلي من الذكي، فإذا شككنا في أن هذا الجن أخذ من الحيوان الذكي من عدمه، هنا يأتي الكلام. إذا قلنا في هذا المقام بأن الجلد أخذ من الذكي أو لا، يقال حينئذ بأن مشكوك التذكية لا يصح الصلاة فيه، وذلك لأننا لم نحرز الذكاء، حيث أن الذكاء شرط في صحة الصلاة، في صحة كونه، في صحة الصلاة بعد كونه لباسا، والذكاء في المقام غير محرزة. ما دامت الذكاء غير محرزة فعندها يقال بأن هذا الأمر لا ينطبق على محل لا تصح الصلاة فيه. هنا تأتي قاعدة سوق المسلمين. قاعدة سوق المسلمين تقول حينئذ بأن هذا الجلد لما كان موجودا في سوق المسلمين نحكم حينئذ بأنه ليس من ليس نحكم بكونه ذكيا، فنبني حينئذ بأنه تصح الصلاة فيه. بل حتى على القول الثاني القائل باعتبار الميتة، لو شككنا في أن هذا الجلد من الميتة أم لا، وجوده في سوق المسلمين مزعاة إلى الالتزام بكونه ليس من الميتة، وعندها يحكم بصحة الصلاة فيه. فهذا أيضا يظهر المقام بالنسبة إلى المولد. نعم، هنا لابد من الالتفات لنقطة، وهي أن هناك بحثا بين العلماء، دعنا من سوق المسلمين للحظة، هناك بحث بين العلماء إذا شككنا في تحقق الزكاة للحيوان، هل أن الأصل عدم التذكية أم أن الأصل تحقق الزكاة؟ طبعا عندنا الأستاذان دامت أيام بركاتهما تبعا لمشهور العلماء يلتزمون بأننا متى ما شككنا في أن هذا الحيوان ذكي أم لا فالأصل جريان عدم التذكية. سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه وسيدنا السيستاني دامت أيام بركاته وكذا الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه يلتزمون بأن أصالة عدم التذكية أو استصحاب عدم التذكية لا يمكن أن تجري، يقولون لأن هذا أصل مثبت، ومع كونه أصلا مثبتا لا مجال للالتزام به، فعندها لا يوجد عندنا ما يعتبر في المقام مانع من الالتزام بالطهارة، لأن قاعدة الطهارة تجري بلا إشكال. هذا في الكلام فيما لم تكن قاعدة المسلمين سوق المسلمين، مع وجودها فالكل يتفق على الجريان. هذا بالنسبة إلى الصلاة. كذا الكلام أيضا بالنسبة للطهارة، حيث أننا نقول حينئذ عينا بأنه لو وجد في المقام جلد شككنا في أن هذا الجلد طاهر أم نجس، وكان هذا الجلد مأخوذا مما يشك في ذكاته، فحينئذ إذا قلنا بجريان استصحاب عدم التذكية كما عليه الأستاذ الشيخ التبريزي والشيخ الوحيد دامت أيام بركاتهما، فحينئذ يلتزم بالطهارة. طبعا إذا جرت قاعدة سوق المسلمين فلا ريب في أنه يحكم حينئذ بكونها حاكمة، لأنه سيأتي أن سوق المسلمين أمارة استصحاب عدم التذكية أصل، والقاعدة مقدمة على الأمارة. إذا قلنا بعدم جريان استصحاب عدم التذكية كما عليه الأعلام الثلاثة الإمام الراحل والإمام الخوئي رضي الله عنهما وسيدنا الأعظم السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف، من أن أصالة عدم التذكية واستصحاب عدم التذكية مثبت، فحينئذ مقتضى قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر البناء على طهارته حتى لو لم تتم قاعدة سوق المسلمين. فإذا تظهر الثمرة في موارد عديدة تتفاوت من مورد لمورد، وإن كانت النتيجة في الكل واحدة. طبعا في مقام التفريق بين حلية الأكل والطهارة هي الفتوى المنشورة عن سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه فيما لو طبخ طعام من حيوان مشكوك التذكية فإنه قد أفسى قدس الله تربته الطائرة بجواز شرب المرق وعدم حلية أكل اللحم. والنكتة في ذلك عدم حلية أكل اللحم لأن الزكاة شرط في حلية الأكل وهو غير متحقق في البيت، والشرب شرطه الطهارة، والمفروض أن قاعدة الطهارة جارية لأنه لا يوجد استصحاب عدم التذكية، فيحل شرب المرق ولا يحل أكل اللحم للنكتة التي ذكرت حينئذ. فالنتيجة على هذا الأمر أن قاعدة الطهارة او ان عفوا قاعدة سوق المسلمين دخيلة في عدة موارد او جارية في اكثر من مورد، وبالتالي يستدعي ذلك ثمرة عملية واضحة متى ما تمت هذه القاعدة، اذ انها سوف تجري في جملة من المسائل الابتلائية العديدة الداخلة في حياة المكلف، ولذا لا مجال للمكلف ان يستغني عنها بل بفرما. مو اول الكلام انه نجس؟ ادري بل اول الكلام انه ادري اللحم مشكوك الزكاة، فيبنوا على عدم الزكاة على اساس احراز حلية الاكل. لكن الكلام قلنا قبل قليل بان السيد الخوي يرى ان استصحاب عدم التزكية اصل مثبت، فبالتالي لا يتمسك به. فإذا يأتي لماذا تمنع من الأكل يا سيدنا الخوئي؟ يقول لأن حلية الأكل مشروطة بإحراز الزكاة، والمفروض أن الزكاة غير محرزة فلا يحل الأكل. طيب يا سيدنا الخوئي بالنسبة للمرق، يقول المرق لا يوجد ما يمنع من طهارته، أصالة الطهارة كلما كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعه، فمقتضى قاعدة الطهارة وصالة الطهارة البناء على طهارة المرق، فيجوز شربه حينئذ بلا إشكال. هذه نتيجة فتوى السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، وبعينها وإن كانت الفتوى غير موجودة لسيدنا الأعظم السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف، لكن على وفق مباني ومقتضيات القواعد التي يبني عليها يفترض أن فتوى تكون هي عين فتوى السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، هكذا المتصور. ايضا الامام الراحل رضي الله تعالى عنه، مع اننا لم نجد له هذه الفتوى، لكن على وفق مبانيه يفترض ان تكون فتوى هي نفس فتوى السيد الخوئي وليست امرا اخر. نعم على راي الاستاذين الجليلين مد الله في عمرهما الشريف لا يجوز شرب المرق حينئذ، لان استصحاب عدم التزكيه هو المانع من حليه اكل اللحم، ومقتضى استصحاب عدم التزكية تركيب أثر الميتة على هذا اللحم، وعندها يقال نتيجة الملاقاة تتحقق النجاسة في الماء الملاقي الذي هو المرق، فيحكم حينئذ بعدم جواز شرب المرق فضلا عن عدم حلية أكل اللحم حينئذ. إذا إلى هنا قد اتضح مدى أهمية القاعدة و مدى دخالتها في مقام الاستنباط او الاستفادة من الحكم الكلي، وبالتالي يمكن ان يستفاد منها في مقام الاستنباط والتطبيق. ايضا اذكر بانه قد تقدم فيما مضى اشكال او تفريق من بعض الاعلام بان القاعدة الفقهية تختص بباب او لا يكون لها عمومية بمقتضى ما ذكرنا، يفترض ان قاعدة السوق من القواعد العامة، اذ اننا اجريناها في الطهارة واجريناها في الصلاة واجريناها في المعاملات في كذا باب من المعاملات، واجريناها ايضا في باب الاطعمة والاشربة، فهذا يعني انها قاعدة مضطردة، ومقتضى اضطرادها الالتزام بعدم كونها قاعدة خاصة بباب دون باب. فما جاء في بعض الكلمات التي تقدمت في استعراضنا لبيان الفارق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية من أن القاعدة الفقهية هي التي تكون مختصة أو غير مشتركة بخلاف القاعدة الأصول المسألة الأصولية، إذ أنها من الأمور المشتركة غير تام ولا أقل من النقض عليه بقاعدة سوق المسلمين، نتيجة البيان الذي ذكرنا من كونها مضطردة في غير باب من الأبواب الفقهية، سواء أخذنا الأبواب بلحاظ المصادق الطهارة الصلاة البيع الإجارة النكاح مثلا الأطعمة والأشربة، أم أخذنا الأبواب بلحاظ نفس العناوين العبادات والمعاملات. يقع الكلام بعد ذلك في جهة أو نقطة ثانية، وهي التي ينبغي الحديث فيها عن معنى قاعدة سوق المسلمين. ما هو المراد من قاعدة سوق المسلمين؟ أقول المراد من قاعدة سوق المسلمين هو إن كل ما يكون في سوق المسلمين أو كل ما يكون موجودا في سوق المسلمين لا بد أن ترتب عليه أحكام الطهارة، فيصح إيقاع الصلاة فيه ومسه برطوبة لا يوجب النجاسة، ويصح إيقاع الصلاة فيه وفي جلده إن كان مما له جلد، وحمله في الصلاة لا يعد من حمل النجس ويحكم عليه أيضا ويجوز إيقاع المعاوضة عليه ويحكم عليه بالحلية فيجوز أكله. لا ينحصر ما ذكرنا من الأحكام المترتبة على الموجود في سوق المسلمين فيما إذا كنا نعلم نقطع نتيقن نحرز أن هذا الموجود الحيوان على سبيل المثال ذكي، بل يشمل ذلك حتى لو شككنا في أن الموجود في سوق المسلمين مما ذكي أو لا، شككنا في تحقق الذكاء، فإن مقتضى قاعدة سوق المسلمين هو البناء على ذكاته والحكم بحليته، وبالتالي يرتب عليه الطهارة ويرتب عليه جواز الصلاة فيه وجواز إيقاع المعاوضة عليه وجواز أكله، مع أن الأصل الأولي هو الحكم بالحرمة والنجاسة إذا شككنا في هذا الأمر بناء على مسلكي أو على مسلك الأستاذين الجليلين من إجراء أصالة عدم التزكية أو استصحاب عدم الزكاة، فبناء على ذلك إذا شككنا في زكاة هذا الحيوان فنستفحص حينئذ عدم تحقق الزكاة، ومع استصحاب عدم تحقق الزكاة نعامل هذا الحيوان معاملة الميتة فيعامل معاملة النجس، ومسه برطوبة مصرية للنجاسة ولا يجوز إيقاع الصلاة فيه ولا يجوز إيقاع المعاوضة عليه لكون عدم النجاسة شرطا من شرائط العوضين، ولا يجوز أكله حينئذ. أما لو قلنا بعدم جريان أصالة أو استصحاب عدم الزكاة لكونها أصلا مثبتا كما ذكرت قبل قليل، فحينئذ ولم يجري قاعدة سوق المسلمين فيلزم حينئذ البناء على التفصيل، فسوف نقول ما كان معتبرا فيه إحراز الزكاة ولم نحرز الزكاة فيه فالحكم فيه عدم جواز الإقدام مثل الأكل، وما كان المعتبر فيه إحراز أمر آخر فهو مثلا الطهارة والنجاسة، المعتبر فيه إحراز عدم النجاسة فقاعدة الطهارة تجري حينئذ فيرتب الطهارة. بالنسبة للصلاة أيضا يأتي الكلام وهكذا. فالنتيجة أنه لا بد من ملاحظة ما هو مقتضى الأمر وماذا يترتب عليه. على سبيل المثال الآن الجلود المستوردة من الخارج من المحافظ أو الأحزنة هل يجوز إيقاع الصلاة فيها أو لا يجوز؟ لنقل على رأي سيدنا الخوي رضي الله تعالى لما كان مشكوك الزكاة على وفق مبنى سيدنا الخوي رضي الله عنه لا يجوز إيقاع الصلاة فيها، ذلك لأن الشرط المعتبر أن لا يكون مأخوذا من غير المذكى، وهذا مشكوك الزكاة، ومع عدم إجراء أصالة عدم التزكية لا نحرز كونه غير مذكى، في نفس الوقت لا مجال لإجراء أصالة الطهارة، إن أجرينا أصالة الطهارة فيه فإن أصالة الطهارة تنفي النجاسة. إيقاع الصلاة لما كان مشروطا بإحراز الزكاة وهو في البين منتفئ لا يجوز إيقاع الصلاة فيه. على عكس ذلك تماما فتوى سيدنا الأعظم السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف، المانع هو عنوان الميتة ومشكوك الزكاة لم يحرز كونه ميتة فيجوز إيقاع الصلاة فيه، والتفصيل أكثر يطلب من الفقه فليراجع هناك. إذن مفاد القاعدة هو هذا، أن ما يكون موجودا يجوز أي أن ينتفع به ولا حاجة إلى السؤال عن حاله من قريب أو بعيد، يجوز بيعه يجوز شراءه يجوز الاستفادة من أي ما كان في المقام. طبعا هذا الأمر إذن يعطينا التالي، يعطينا جواز الاستعمال والانتفاع دون ما وجود مانع في المقام أصلا. يبقى أيضا نقطة لا بد من الالتفات لها، أننا بمقتضى قاعدة سوق المسلمين نقرر أنه لا حاجة حينئذ للفحص والسؤال، فلا نحتاج إلى الفحص عن حال هذا البائع أو ذاك البائع أو ذاك من الذين يبنى أو الذين يوجدون في السوق، بل إن مقتضى وجود عنوان سوق المسلمين كاف للالتزام حينئذ جواز الأخذ منهم أو المعاملة معهم والانتفاع بما يوقعون المعاملة عليه. لا بد من الالتفات أن عنوان سوق المسلمين لا ينحصر في خصوص المسلمين، بمعنى إذا بنينا على قاعدة السوق فمقتضى ذلك تتسع الدائرة فلو كان في سوق المسلمين، وهذا سأشير له مجددا عند الحديث في الفارق بين قاعدة سوق المسلمين وعمارية يد المسلم، أن قاعدة سوق المسلمين لو تمت مفادها أوسع من عمارية يد المسلم، ذلك لأن مقتضى قاعدة سوق المسلمين هو البناء على أن وجود الكافر في سوق المسلمين أو وجود اليهودي أو النصراني أو الصابئي قل الكتابي مثلا في سوق المسلمين لا يمنع من التعامل معه معاملة المسلم من دون حاجة إلى العلم بأن ما في يده قد سبقت عليه يد المسلم، نعم بحاجة إلى عدم إحراز أنه أول ما وجد، بل يمكن القول حتى لو كان أول ما وجد في يده يبنى أيضا على الحلية ما لم يقطع لكونه لم يتحقق عليه أو فيه ما يعتبر من الذكاء. فالنتيجة أن عنوان سوق المسلمين هذا ما هو سؤال عنوان غالبي وليس عنوانا مجموعيا، يعني لا يشترط أن يكون جميع من في السوق فردا فردا من المسلمين، بل لو كان في السوق بعض الكفار أو الكتابيين فإن ذلك لا يمنع من انتفاع عنوان المسلم ويعاملون معاملة المسلمين، فما يؤخذ من أيديهم يبنى عليه بالحلية والطهارة ويعامل معاملة ما هو المأخوذ من المسلم في جميع الآثار أو الأحكام المترتبة عليه حينئذ. صار واضح. أيضا أخيرا أشير لأمرين، وهو أن لفظة السوق لا خصوصية لها، بمعنى ذكر لفظة السوق إنما هو عنوان مشير ولا يراد به أصل موضوعية بحيث أنه لا بد من توفر السوق بما هو هو، لا المراد من السوق يعني عبارة عن المجتمع، ولذلك يمكننا أن نعبر عن منطقة من أقصاها إلى أقصاها مع أنها تشتمل على محلات متعددة متفرقة في مكانات مختلفة يقال سوق المسلمين، فلا يشترط السوق أن يكون هناك مبنى واحد يدور مدار هذا الأمر وجميع الموجودين في من محلات تجارية أو أعمال أو ما شابه موجودة في هذا المكان، لا يكفي حتى لو كانوا متنافرين في أرجاء منطقة لكن يقال أن هؤلاء هم سوق هذا البلد وإن كانوا متباعدين، واحد في الشرق والثاني في الغرب والثالث في الشمال والرابع في الجنوب، ينطبق عليهم حينئذ هذا العنوان فيحكم حينئذ بتحقق الغراب. النقطة أو الجهة الثالثة التي ينبغي الحديث عنها في المقام هو الحديث في أدلة قاعدة سوق المسلمين. ذكر الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جملة من الأدلة في إثبات قاعدة سوق المسلمين، لا بد من ملاحظة تلك الأدلة وملاحظة هل أنها تصلح لإثبات المدعى أم أنها لا تصلح لذلك. أول الأدلة التي ذكرت في المقام في مقام الإثبات بالنسبة لقاعدة سوق المسلمين عبارة عن التمسك لذلك من خلال الإجماع، فيدعى أن قاعدة سوق المسلمين من القواعد الإجماعية حيث أنه قد ادعي الإجماع على حجية سوق المسلمين وأنه سبيل لإحراز الذكاء لما يوجد فيه والتعامل معه معاملة الذكي وترتيب آثاره عليه، بل قيل لم نجد من شكك في ذلك من القدماء ولا المتأخرين فيثبت المطلوب. دائما وأبدا هذا هو الدعوة أو هذا هو الدليل، أقول دائما وأبدا متى ما ذكر الإجماع كدليل على إثبات دعوى لا بد من توفر أمرين في هذا الإجماع لكي يصلح للدليلية، ما لم يتوفر الأمران في هذا الإجماع أو ما لم يتوفر أحدهما، يعني حصل أحدهما أو وجد أحدهما وانتفى الآخر، كان ذلك سبيلا مانعا من الالتزام بحجية هذا الإجماع حينئذ. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول أن يكون هذا الإجماع إجماعا قدمائيا صادرا ممن كان معاصرا للأئمة عليهم السلام ولا أقل من كونه صادرا ممن كان قريب العهد من الأئمة المعصومين عليهم السلام، بحيث يكون إجماعا قدمائيا، إجماعا من قدماء الأصحاب. يتضح مما ذكرنا أن هذا الأمر، يعني لزوم كون هذه المسألة معنونة في كلمات الأصحاب أو في كلمات القدماء، فلو لم تكن المسألة معنونة عند قدماء الأصحاب منع ذلك من البناء على تحقق الإجماع. هذا أولا. اثنين، مقتضى تقييدنا حجية الإجماع بالقدمائية يعني أن الإجماع لو كان إجماعا بين المتأخرين من الأصحاب أو متأخر المتأخرين فلا قيمة له حينئذ. نعم، على وفق مبنى سيدنا الأعظم مد الله في عمره الشريف ومبنى السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه، السيد السيستاني واضح يمكن أن يقال في حق السيد الشهيد الصدر، مبنى سيدنا الأعظم مد الله في عمره الشريف من أن حجية الإجماع ناجمة من خلال حساب الاحتمال الرياضي، قد يقال لعدم التفريق بين القدماء والمتأخرين، وللتأمل في هذا المجال أو في هذا الأمر مجال. هذا الأمر الأول. بني الأمر الثاني أن يقال أو يعتبر للبناء على حجية الإجماع فقدان ما يصلح للدليلية، بمعنى أن لا يكون في المقام ما يصلح دليلا للمجمعين في دعواهم ما أجمع عليه. مثلا المجمعون قد أجمعوا على حجية سوق المسلمين، فلا بد من أن لا يكون في المقام دليل يثبت حجية سوق المسلمين إلا هذا الإجماع. فلو كان في المقام ما يصلح دليلا لإثبات الدعوى غير الإجماع لن يكون هذا الإجماع حينئذ حجة يصلح الركون إليه والاعتماد عليه، وذلك لأنه يعبر عن الإجماع حينئذ بأنه إجماع مدركي. نعم، وفقا لمبنى السيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه ووفقا لمبنى بعض الأعلام المعاصرين أطال الله في عمره الشريف، ولعله يظهر من الشيخ الأنصاري أيضا في بحث الاجتهاد والتقليد، من أنه الإجماع لو كان مدركيا لكن كان جميع ما يحتمل كونه مدركا ومنشأ للإجماع ضعيفا، يعني جميع الأدلة التي يحتمل أنها منشأ دليلية الإجماع أو منشأ ثبوت هذا الإجماع ضعيفة لا تصلح للاعتماد، أمكننا حينئذ أن نعتمد على الإجماع لفقدان ما يصلح للدليلية أو المدركية فيكون الإجماع حينئذ حجة. على أي حال، هذا بالنسبة إلى ما ينبغي توفره في حجية الإجماع. لو أردنا أن نطبق ذلك على أرض الواقع، هل أن هذين الشرطين متوفران في الإجماع أم لا؟ أقول لا ريب ولا إشكال في انتفاء الشرط الثاني، إذ أن في المقام أدلة عديدة قد ذكرها الأصحاب في إثبات حجية قاعدة سوق المسلمين، الروايات، سيرة المتشرعة، اختلال النظام وما شابه. فمع وجود ما يحتمل استناد المجمعين إليه في مقام الاستدلال يكون ذلك سببا مانعا من البناء على حجية هذا الإجماع، وكونه إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، بل سوف يكون حينئذ إجماعا مدركيا، ومع كونه كذلك لم يصلح الاستناد إليه. نعم، قلت قبل قليل لو كان ما يحتمل أنه منشأ الدليلية والمدركية ضعيف أمكن الاستفادة من الإجماع، وإلا فلا. على أنه يمكن القول بأن الأمر الأول أيضا غير متحقق، وهو أن هناك إجماعا قدمائيا، حيث أننا لو تابعنا لا نجد هذا العنوان بما هو في كلمات قدماء الأصحاب. نعم، لو كان مراد مدعي الإجماع أن الأصحاب قد أجمعوا على موارد تطبيق قاعدة السوق، يعني اجمعوا على طهارة مشكوك الذكاء اذا كان مأخوذا من سوق المسلمين، اجمعوا على جواز الصلاة في مشكوك الذكاء اذا كان مأخوذا من سوق المسلمين، اجمعوا على جواز ايقاع المعاوضة على مشكوك الذكاء لو كان مأخوذا من سوق المسلمين، اجمعوا على جواز اكل او حلية اكل مشكوك الزكاة لو كان مأخوذا من سوق المسلمين. لو وجدنا الاصحاب قد اجمعوا على ذلك امكن حينئذ ان نقول بان في البين اجماعا، اما اذا لم نحرز اجماع الاصحاب حتى في هذه المسائل فحينئذ لا مجال للالتزام بتحقق الامر الاول، وقد عرفت المنع جزما من تحقق الامر الثاني. فالانصاف ان الركون لهذا الدليل، اعني دليل الاجماع، من الصعوبة بمكان ومما لا يمكن الالتزام به اصلا. الدليل الثاني الذي يمكن ان يذكر في المقام هو التمسك لإثبات قاعدة السوق من خلال سيرة المتشرعة بأن يقال هكذا: إن سيرة المتشرعة مستقرة منذ عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى يومنا هذا على معاملة ما يوجد في سوق المسلمين معاملة الذكي، ويرتبون عليه جميع آثار الطهارة وما يتعلق بذلك من احكام من جواز ايقاع الصلاة فيه وجواز ايقاع المعاوضة عليه وحلية اكله، ولا يسألون متى كان موجودا في سوق المسلمين. اذن هم يقدمون على الشراء والاكل من دون تأمل او فحص عن كونها ذكية ام لا، او عن كيفية تذكيتها وانها مستجمعة لشراهة الزكاة ام لا. كل ذلك يشير الى ان هناك سيرة منعقدة، وهذا الذي ذكرنا يشير الى انه لو كان في المقام ما يوجد خلاف لهذه السيرة بين المتدينين لوصل الينا. عدم نقل خلاف لهذه السيرة او عدم اشارة لخلاف لهذه السيرة يكشف عن كون هذه السيرة مستقرة منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا، وعن كونها موجودة في ذلك العصر، وأنها ليست سيرة حادثة. يبقى هل تحتاج هذه السيرة إلى إمضاء من قبل المعصوم؟ نقول لا، لا تحتاج هذه السيرة إلى إمضاء من قبل المعصوم، وذلك لكون هذه السيرة كما لا يخفى سيرة متشرعة. التي تحتاج إلى إمضاء هي سيرة العقلاء، أما سيرة المتشرعة فلا تحتاج إلى إمضاء من الشارع لكي تثبت حجيتها، بل إن تقييدها بكونها كذلك يعني بكونها سيرة متشرعة يكفي لإثبات حجيتها. فإذا كان الأمر كذلك يثبت المدعى حينئذ. فلا حاجة لما أفاده الشيخ اللنكراني مد الله في عمره الشريف بأن هذه سيرة ممضاة من قبل الشارع فتثبت حجيتها، إذ أن سيرة المتشرع لا حاجة لها للإثبات. نعم لو كان مراده تثبت أو إن هذه سيرة ممضاة يعني إثبات كونها معاصرة وعدم وجود خلاف فيها، إذ لو كان أو أنها غير حجة رجع عنها المعصوم، إذا كان هذا مراده فلا إرادة على كلامه. فالنتيجة أن سيرة المتشرعة منعقدة منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا، وهي ثابتة بلا إشكال في إثبات حجية أو إثبات تمامية قاعدة سوق المسلمين حينئذ. هل أن هذا الدليل تام أو أن هذا الدليل قابل للمناقشة؟ هذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله مبتدا ومنتهى.